الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: باب حد القذف. من غذف غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة، ويثبت ذلك بإقراره مرة أو شهادة عدله، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته، فإن جاء بعد القذف ب4 شهود سقط عنه الحد، وكذلك إذا أقر المقذوف الجناية. الحمد لله رب العالمين، ونصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. باب حد القذف. القذف هو الرمي، المقصود هنا الرمي بالسنة خاصة، الرمي إما يكون مثلا يقول رمى بالحوض أو رمى بالحجر، هذا رمي الحسي، هي الرمي بالأمر المعنوي، رماه بالزنا، رماه بالكفر، يعني اتهمه بذلك. وإذا قيل القذف، القذف بالزنا خاصة، يعني هذا الذي فيه الحد، أما القذف بغيره بالكفر أو بالسرقة وغير ذلك فهذا ليس فيه حد يعني مقرر أو يكون مقرر شرعا، إنما فيه التعسير وهذا له ضبط. قول الشوكاني رحمه الله: من قذف غيره بالزنا، فإذا هنا القذف تعود لكم بالزنا، وجب عليه حد القذف 80 جلدة. والقذف بالزنا لأن اتهمه هو أو اتهم أمه أو اتهم أباه أو سواء بالاتهام الصريح أو بالكناية التي لا يعني لا يفهم منها إلا هذا. إذا كان عند بعض الناس كنايات لا يفهم منها إلا الزنا في عرفه، فهذا كذلك يكون قذف. فكل ناس يقول لهم كناية في هذا، مثل قد يسمون مثلا الزانية اسمها قحبة مثلا أو كذا أو نحو هذه من الأسماء. فإذا كان بالزنا الصريح أو بكنايات الزنا فهي كذا، أو برأ نفسه قال له أنا مثلا أنا لست ابن حرام مثلا، فهذا يكون خذ كذا، يعني يكون يعني أن المقذوف هو على غير ذلك. وكل ما يعتبر يعني من القذف بالزنا سواء كان بالزنا الصريح او بالكنايات التي هي في معنى الزنا فهذا قذف بالزنا، وجب عليه حد القذف 80 جلدة. وجب عليه حد القذف، وهذا يعني حد القذف الثابت في الكتاب والسنه والاجماع. الكتاب قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا ب4 شهداء فاجتدوهم 80 جلدة، هذا الحد، ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فصل 3 عقوبات على هذا، منها الحد اللي هو 80 جلدة. وقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات، المحصنات يعني العفيفات، يخرج من قول محصنات يعني غير العفيف هي الزانية. ثم لا فرق بين قذف المحصنات وقذف المحصنين، فإن الرجل العفيف كذلك إذا يعني اتهم بالزنا جامع في العلة هو الضرر الذي يحصل للمقذوف بسمعته وأهله، فكما يحصل يعني هذا الضرر للمرأة هو يحصل للرجل كذلك، فلذلك لا فرق بين هذا وهذا، وهذا إجماع، يعني هم إجماع بين المسلمين أنه لا فرق بين قذف المرأة وقذف الرجل، محصن أو محصنة كل يوجب القذف. فمن قذف غيره، هنا قال المؤلف غيره، يدل على هذا الغير على إنسان رجل أو امرأة، بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة. بقول الله تجدوهم ثمانينكم. أما ثبوته قال يثبت ذلك بإقرار مرة، يعني إذا أقر بأنه قذف فلان وقدم نفسه للحد هذا يثبت عليه الشهادة، والإقرار أكبر يعني أكبر الأدلة. أي شهادة عدلين، إذا جاء عدلين عن رجلين عدلين شهدا على هذا الرجل لأنه قذف يعني غيره، قذف هذه المرأة وقذف هذا الرجل، فشهادة عدلين لابد أن يكون عدلين يعني ليس من كفر. وإذا لم يتب لم تقبل شهادة، يعني إن تاب بعد الحد وأكذب نفسه وقال أنا كنت كاذبا في اتهامي لهذا للزنا واتهامي لهذه المرأة للزنا وأكذب نفسه، عند ذلك يجوز قبول شهادته للشهادة. إذا لم يتب لم تقبل شهادته، إذا بقي على مصر على هذا الذي قاله وجلد فيبقى لا تقبل شهادته مطلقا إلا إذا تاب من يعني فعلته هذا. فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد، لو بعد أن قذف هذا وجاء بأربعة يشهدون أنه رأى بالفعل يعني هذه المرأة تزني أو هذا الرجل يزني الذي قذفه، فعند ذلك يسقط عنه الحد ويبقى الحد على يعني المشهود عليه بأربعة شهود. وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا، المقذوف إذا أقر بالزنا قال نعم أنا يعني عن نفسي أنه كما اتهمه هذا المتهم، فعند ذلك يسقط الحد عن القاذف. فإذا الحد لا يسقط عن القاذف إلا بأمرين، الأمر الأول أن يأتي بأربعة شهداء كما قال تبارك وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، إذ لم يأتوا بالشهداء فهو لا يتهم الكاذب. إذا ما جاء الشاهد أربع شهود إذا هو كاذب ويجب الحد، فإذا جاء بأربعة شهداء سقط عنه الحد. وكذلك إذا أقر المقذوف على نفسه زنا قال هذا زاني، ثم جاء بعد ذلك يعني الذي يقتذف شهد على نفسه وأقر على نفسه، فإن ذلك يسقط الحد عن المقذوف. هذه خلاصة الأحكام التي ذكرها يعني المؤلف، وهي أحكام جميعها يعني متفق عليها ليس فيها خلاف. في سؤال على هذا؟ طيب ناخذ كذلك حد الخلاف. باب حد الشرب، من شرب مسكرا مكلفا مختارا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيد، وقتله في الرابعة منسوب. حد الشرب، يعني الشرب شرب الخمر. قال من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، يشرب مسكر، والمسكر كل ما خمر العقل، ولا عبرة بنوع المسكر هذا من أي شيء متخذ، فالخمر كل ما خمر العقل، يعني كل ما غطى العقل فهو خمر، سواء تتخذ من العنب أو من الخمر أو من البصر أو من الشعير أو من الذرة أو من غير ذلك من أصناف المطعومات. الناس لهم يعني في هذا فنون طويل، فكل يعني ما أسكر فوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أسكر كثيره فقيل حرام، فقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل مسكر خمر، كل شيء يسكر خمر. وقد نزل تحريم الخمر، وقد كان العرب يتخذونها من أصناف كثيرة، من العنب وهي أشرفها وأعلاها عندنا خمر العنب، والثمرة يعملونها من البسر، فهو الخلال الصغير الذي لم يكتمل يعني نضجه بعد، ومن التمر ومن الزبيب، وفي اليمن كانوا يعملونها من الذرة ومن الشعير ومن العسل يسمونه البيتا. هذه كانت تتخذ من هذه الأصناف، فكل ما يتخذ منه ويخمر وإذا شرب يغطي العقل فهذا خمر، فلو غطى العقل الكثير منه ولم يعني يسكر القليل منه فكذلك يصبح كله حرام، بقول النبي ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالقليل منه حرام حتى وإن كان هذا القليل لا يغطي العقل لكنه يبقى حرام، ولو قطر منه تبقى حرام، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالذي شرب المسكر سواء كان هذا الذي المسكر الذي شربه قليل أو كثير، يعني لو شرب قليلا ولم يتغير عقله فهو كذلك شرب مسكر فيه الحد، يعني لا يشترط لمن يحد أن يكون شرب حد السكر وصل به الحد إلى السكر ولا، ولكن لو شرب الخمر يعني ولو كان شرب منها من خمر شرب قليل لم يؤدي به إلى السكر هذا قد شرب الخمر فكذلك عليه الحد، لكن بشرط أن يكون مكلف، المكلف اللي هو الذي قد جاء في سن التكليف اللي هي سن البلوغ. أما لو شرب مثلا طفل أو صغير أو دون البلوغ فهذا ليس فيه حد، ليس فيه حد، قد يكون فيه تأديب لكن ليس فيه حد شرعي الذي لا يجب أن يكون مكلف. بعدين مختار، يعني هو اختار الشرب وليس مجبرا، لمن أجبر على شرب الخمر يعني التأثير أو يشرب هذا وإلا مثلا قتلنا فشرب بهذا فهذا مجبر، فالمكره لا يثبت عليه، وكذلك المضطر مثلا لغصة نالته فشرب الخمر لدفع هذه الغصة فهذا المضطر كذلك لو شرب الخمر يعني لا يحد بذلك لقول الله تبارك وتعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى أن قال تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا لابد أن يكون شارب المسكر الذي قام عليه الحد مكلف مختار يعني ليس مضطرا ولا مكره، فهو مكره على الشرب وله مضطر الى ذلك. جلد على ما راه الامام، الجلد هو الضبط، سمي جلد لانه يصيب الجلد، لانه يصيب الجلد وينبغي ان يكون جلد بالفعل يعني يضر الجلد ولا يضر العظم مثلا يكسر العظم، فالجلد سمي جلد لهذا، وهو الضرب الذي يعني يؤلم ويضر في الجلد ولكنه لا يقطع يعني اللحم ولا يصل إلى العظام لكسره. هنا قال اختيار الإمام الشوكاني قال على ما رأى الإمام، يعني العدد الذي رأى الإمام ليس فيها عدد يعني محدد، وذلك الأحاديث الكثيرة بأنه حديث أبي هريرة أنه أتي الرجل قد شرب الخمر على عهد النبي فقال من يضربه؟ قال الإمام كيف يضربه؟ يقول فمن نضره بيده ومن نضره بنعله ومن نضره بثوبه، يقول فجلدناه نحو من أربعين فلم يعد فيه حد، لم ينزل في الخمر في القرآن ولا في السنة عدد محدد للجلدات التي يجلدها غير الزنا وغير القذف، فإذا القذف والزنا نزل فيه عدد محدد للجلد، فمثلا في الزنا قول الله تبارك وتعالى فاجلدوهم 100 شخص ولا تأخذكم منهم مراحل الدين، فأصبح هذا عدد محدد لا يجوز زيادة عليه 101 ولم نقص منه 99 لا بد أن يكون 100 يعني. وكذلك في القذف جاء فاجلدوهم 80 جلد فهذا عدد محدد فيوجد بينهم. أما في الخمر فإن النبي قال اضربوه ولم يحدد، ما قال اضربوه 40 اضربوه 60 أو 70 أو 80 ما حدد عددا معينا، ولذلك لما ضرب سئل الصحابي كم تقريبا يعني كان الجلد، فقال جلدناه نحو من 40، كان فرق من 40 ممكن يكون أقل. وهذا الذي مضى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي خلافة عمر. ثم إن في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وجد أن الناس تمادوا فأراد أن يجعل له حكم، فاستشار الصحابة، استشار الصحابة في ديره، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بأدنى الحد، قال له أدنى حد يعني نزل في عدد معين هو حد الخلق هو 8 فلا يزيد 8. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال له يا أمير المؤمنين أرى أنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فلا يزيد حد الكلام، قال إذا سكر هذا، والهذيان هو يعني إخراج الكلام على غير وجوهه دون عقل من صاحبه، وإذا هذا افترى يعني إذا هذا افترى افترى له يعني يتهم غيره. فقال له خلنا نجد حد الفرية، أقرب حد لهذا الهذيان والسكر هو حد الفرية، حد الفرية اللي هو يعني القلب، نجد 80. فاتفقوا على جلد 80، فكان عمر بعد ذلك يجلد 80، يجلد يعني من يأتى به قد شرب الخمر يجلده 80، ومضى الأمر على هذا وأخذ به جمهور أهل العلم. ولكن البعض يقول الأخذ بما كان عليه العمل في عهد الرسول أولى، وأن النبي لم يحدد فيه يعني حدا معينا للجلد، وهذا الذي اختاره هنا الإمام الشوكاني، فقال يجلد على ما راه الإمام، على ما راه الإمام، فجعل هذا من باب الاجتهاد الإمام فاشتهد، فإن جلد هو يطلب تقول 80 لا بأس، يجلد 40 أو 60 أو أقل من هذا، لكن لا ينبغي أن يجاوز يعني أدنى الحدود، وأدنى الحدود يعني المنصوص عليها هو 40 هو هو 80. فالذي اختاره الإمام الشوكاني هنا قال يجلد على ما يراه الإمام، جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل من هذا أو أكثر ولو بالنعم، يعني ولو جلد يعني ليس لا يعني ما هو بالصوت، وإنما لو جلد بالنعام فإنه يجلد كما يعني في الحديث الصحيح. قال ويكفي إقراره مرة، يعني يثبت الحد أولا بالإقرار، إذا أقر على نفسه بأنه شرب الخمر ولو أقر مرة واحدة، لا يشترط أن يقر 4 مرات أو مرتين يعني حتى يقام عليه الحد. أو شهادة عدلين، إذا شهد عدلين أنهم رأوه وهو يشرب الخمر فإنه يجلد له يثبت عليه الحد، ولو على القلب أنه استقام يعني رأوه قال أنا رأيته مثلا يستقي الخمر يعني يخرجها من جوه، فإما أن يكون الشهادة على الشرب هو إدخال الخمر، وإما أن تكون على القيد، كذلك لو شهد على يعني أنه استفرغ الخمر فيكون هذه كذلك شهادة، لأنه يعني ما قال كما قال عثمان بن عفان لما جاء الوليد قال لما قال واحد شهد واحد أنا قال رأيته قد استقام، والآخر قال رأيته قد شرب، فواحد شهد الشرب واحد ثاني شهد القيد، فقال ما قائر إلا وقد شرب وجلده. وقتله في الرابعة منسوخ، قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ، فقد جاء الحديث يعني إذا أتي بشارب الخمر فاجلدوه، وإذا أتي به الثانية فاجلدوه، إذا أتي الثالثة فاجلدوه، إذا أتي به الرابعة فاقتلوه. لكن هذا القتل الذي جاء في الحديث أنه يقتل إذا جاء رابع مرة بعد أن جلد، جلد 3 مرات وجيء به الرابع وقد شرب فاقتلوه، هذا منسوخ، فأنه قد جيء النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فقال اجلدوه، ثم جيء به مرة ثانية فقال اجلدوه، جيء به في الرابعة فقال اجلدوه كذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فدل على أن هذا يعني الحكم منسوخ في الرابعة، لا يقتل في الرابعة وإنما يعني يجلد أبوه، شارب الخمر يجلد أبوه، إذا جلد ثم أتي به مرة ثانية يجلد، وإذا أتي به ثالثة وهكذا يجلد ولا يقتل، فالقتل منسوخ. الحمد لله رب العالمين. سؤال أو سؤالين في هذا. مسكر وحل هو روح الخمر، يعني هو المادة التي تجعل السكر، يعني هو السكر يأتي في الشراب بوجود هذه المادة فيه، لكن الخمر هي مجموعة، يعني ليست حل خالصا. حل خالصا يعني كما قال روح الخمر، يعني هو المادة التي المسكرة في الخمر، والبسيط الأشياء الثانية بأخرى المواد الأخرى. إنه أول ما يأتي يؤتى بالعصير ويمكث أيام ويخمر، فبداية ظهور الكحول في هذه القطاعات التي تخرج منه، هذا بداية وجود السكر. فشربه خالصا طبعا هذا سام، لكنه إذا شربه شرب هذا وسكر منه طبعا يسكر فيه يجب الحد وعطي تجري على أحسان شربه السكر. لا هذا يأخذ حكم مكفر، يعني فيه يعني حكم الـ يعني الأمور المكفرة الأخرى مثل الخشيشة ومثل هذا الذي تفسره البنزين وغيره من هذه الحديث اللي يتفكر النبي لها عن كل مكفر ومكفر. المكفر هو المخدر الذي يخدر النبي، وهذا يعني أكثر العلماء يرى أنه يعني يسمع به ما يسمع بالخمر، يعني معامل يعني الخمر، فإنسان ضرر رأسه. لا الخمر طبعا هي يعني ملعون فيها كل من له صلة بها، كما جاء في الحديث إن الله لعن الخمرة عشر زارعه وحاصده وعاصره ودائعه ومشتريها وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، فكل من له صلة بالخمر ملعون أولا. ثم هي مال مهدر لا يقوم على صاحبه، يجب إهداره، إذا كان عند المسلم يجب إهداره ولا يجوز يعني الانتفاع به ولا بيع. يعني لو واحد عنده خمر كتاب مسلم من الخمر ما يجوز يبيعه، خلاص يجب إتلافه، يجب إتلافه ولا يجوز بيعه. ولو أتلفها غيره لا يضمن، يعني المتلف لها ما هو ضامن. فإذا رأى مثلا رجل واحد ثاني عنده خمر وأتلف الخمر هذه، فلا غير مثلا ما يتلف له شيء نافع، مثلا أتلف سيارته أو أتلف ثوبه يضمنه، لكن لو أتلف الخمر ما يضمنه، لأنها مال لا يجوز أن يعني يقوم للمسلم. فهذا الذي اشترى خمر وأهداها لغيره فاسق، هذا ملعون، يعني هو أولا بشراء الخمر، وكذلك لأنه يعني ارتكب عدة جرائم العالم بالشكل هذا، إنه اشتراها، إنه أهداها، إنه يرشو بها كذلك رشوة، فهو داخل في يعني جريمة مرتبة من عدة جراء. لكن ليس في هذا حد، يعني ما يحد هذا اللي هو حد الخمر 40 أو أكثر أو أقل، وإنما هذا فيها تعزير، وسيأتي إن شاء الله حكم التعزير، التعزير اللي هو عقوبة غير مفرشة. لازم هي التصوير والتسجيل، يعني تسجيل الصورة وتسجيل الصوت لا تثبت بها الحدود، وإنما الحدود تثبت بالطرق التي جاء بها الشرع، هي الشهادة والإقرار، يعني إقرار يا شهادة. أما التصوير وكذلك التسجيل، يعني تسجيل الصورة وتسجيل الصوت، هذه تصلح يعني في القراءة، في يعني في في في في في في, في قراءة أدلة، لكنها ليست دليل لا يقام بها. ذلك أن هذه الأشياء يعني أولا ما جاء بها الشرع في إثبات ثبوت الجريمة بها، الأمر الآخر أنه يسهل تزويره، يعني أمر ممكن تزور، ممكن يلفق الصوت، يلفق الصورة، يركب صورة على صورة غيرها، فلي هذا التزوير فيه فإن هذا كذلك يعني ما يقبل، إنما هذه حدود شرعية لا تثبت إلا الطرق اللي جاء بها الشرع. هذه هي أربعة، مثلا الزنا لا يثبت إلا بأربعة، إذا لا يثبت إلا بأربعة، القتل وغيره من الجرائم يثبت بشهادة عدلين، إذا يثبت بشهادة عدلين. ترجع كما في الأبواب الأولى للفقر. الصحيح في الخمر أنه ليس بنجس، مسائل مخولة للعلم، كما نجاسة حكم، نجاسة حكم مثل نجاسة الأصنام، نجاسة الكافر كما مش يكون نجس، وليست نجاسة عين، ليست عينها نجسة، ترى وقعت على الثوب مثلا وصل الإنسان بها إن شاء الله ما لا يستطيع. هو أسوأ، لكن المادة اللي فيه مفترة، نعم المادة اللي تسمى من الكثير مادة مفترة، حكم تداول حكم تداول في الخمر دي ما يحل، يعني باختصار ما يحل، لكن لا يحب حديث كثيرة الله لم يجعل هذا الشيء وممكن فيما حطم عليه، فلا يجوز تداوي المحرم مرة مضى هذا الشيء. نعم هذا الشيء في هذا وقع بالزنا، هو الزنا يقع بالحبل، يعني يقع بالشهود وبالحبل إذا حملت المرأة، أما بالنسبة لأنها حملت من هذا الرجل العين عن طريق التحليل، هذا ما ليس يعني باب قطعي ولا يثبت فيه ما تثبت، ما يثبت فيه، يعني إذا أنكره الشخص وقال فهذا مهم أنه لا يثبت فيه، يبقى فيه يعني مجال الشك، ولا هذا ليس الدليل يعني يثبت فيه الحقيقة.